فاكرني؟ اكيد فاكرني، مش بقولك اكيد عشان بتكلم بغرور، ولكن بقولك اكيد عشان خاطر اللي حصل المرة اللي فاتت ده ما يتنسيش. مفيش حاجة من الحكاية دي تقدر تتنسى. انا عمرو زكريا، في الاربعينات من عمري، دكتور نفسي. اكتشفت من فترة صغيرة ان انا عندي اخ بتاع عمر، وعمر كان دعاني للبيت عنده علشان خاطر يقعد معايا ويحكي لي على اللي حصل معاه خلال السنين اللي فاتت. اللي عرفته من عمر انه كان متزوج بنت اسمها حبيبة وبنت اسمها هلا، وكان مخلف من حبيبة طفلة صغيرة باسم نيرة. كان عايش مع حبيبة ونيرة في مصر، اما هلا كان عايش معاها في السعودية. حبيبة ما كانتش عارفة انه متجوز في السعودية، وهلا ما كانتش عارفة انه متجوز في مصر. وبدون مقدمات بيدخل عمر في أحداث غريبة مع حبيبة مراته ومع بنته نيرة، عشان ينتهي الأمر بموت الاتنين. وهلا بتختفي تماما من السعودية، واللي بيعرفه عمر إن هلا بقت صاحبة الشقة التانية اللي هي المفروض في الأساس ملكه، واكتشف شيء زي كده بالصدفة. وبيدخل عمر في حالة طويلة من الهلوسة، مش عارف إذا كان دي بسبب الجن والعفاريت ولا دي بسبب المخدرات اللي اضطر غصب عنه إن هو يتعاطاها، ولحد دلوقتي هو مش عارف كان بيتعاطاها إزاي، هيتعاطى مخدرات إزاي وهو عمره ما شرب مخدرات. وبينتهي الحال في النهاية إن عمر بيكتشف إن عنده كانسر، وإنه فاضل له أيام معدودة في الدنيا ويموت. وقال لي إنه سايب لي الشقة الكبيرة اللي عنده وعربية واحدة، الحاجات اللي كان لسه بيمتلكها بعد ما خسر كل فلوسه واملاكه خلال فترة تعبه، وبيخسر شغله، بيخسر حياته، مراته وبنته، وحتى زوجته التانية ما يعرفش عنها حاجة واختفت. اتحركت من بيت عمر المرة اللي فاتت ورحت ناحية الترب، كنت محتاج ابص على التربتين الخاصة بحبيبة والخاصة بنيرة، واللي اكتشفته ان اجزاء من لحم الجثتين كان متاكل اصلا، بمجرد من الجثتين دول اتدفنوا. واللي اكد الكلام ده كمان كان التربي اللي كان اسمه عادل، وحكى لي كل شيء بالتفاصيل، وان في شخص اسمه دهشور هو اللي كان بيسلطه ويساعده انه ينبش القبور يفتحها، بل كمان واتباع دهشور لما يروحوا الترب كان عادل بيسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. عادل المره اللي فاتت حكى لنا ان دهشور شخص جاي من بعيد، مكان غير معروف، مكان محدش يعرف عنه حاجه، انه شخص قوي صاحب سلطة ونفوذ، وان الشخص ده بيلجأ له كل من هم موجودين في الدولة كبار وصغار. خرجت وقتها وانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اروح فين، واتكلم هفاف المارد الاسود اللي عايش معايا مغامراتي. وقال لي بكل بساطة ان هلا مرات عمر السعودية مش برا مصر، بل هلا موجودة في مصر. واللي اكد الحاجة زي كده كمان وجودها بالتحديد في الشقة اللي اكتشف عمر انها بقت ملكية خاصة ليها هي. خلص اخر جزء لينا، وانا رايح ناحية البيت بتاع هلا علشان اعرف اذا كانت موجودة بالفعل ولا لأ. شكرا جدا نور ايهاب لتسجيله معايا اجزاء القصة دي. لو حابب تتابع نور ايهاب بقصص رعب طول اليوم، هتلاقي اللينك الخاص بقناة نور موجود في الديسكريبشن، موجود في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، وخلينا نسمع باقي او اخر جزء من ما وراء باب الطبيب النفسي، اسنان الشيطان، الجزء الثالث. اداني العنوان بالفعل واتحركت على هناك. اول ما رحت خبطت على الباب وفتح لي الباب راجل، قال لي خير. قلت له خير ان شاء الله. هفاف رد في ودني وقال لي جوه. ايدي سودت، مسكت الراجل من رقبته، خنقته ودخلت بيه للشقه. وهفاف خلى رقبتي تتحرك ناحيه الاوضه اللي فيها هلا. باب الشقة اتهبت لوحده والراجل فقد الوعي من الخنقة. فضلت واقف وسمعت من جوه صوت واحدة بتتكلم بلهجة سعودية بتقوله مين حبيبي. اتحركت ناحية الأوضة، نور الشقة ضلم، ودخلت قربت منها، قلت لها ووشي في وشها كابوسك. ازيك يا علا؟ ازيك يا علا؟ قالت لي انت مين؟ كنت سامع صوت دقات قلبها، كنت سامع اصوات نفسها، كنت حاسس بالرعب طالع منها. قلت لها هفاف. قالت لي هفاف مين؟ هفاف قال لي افتح عيني على الاخر واظهر سناني. عملت كده فعلا، بقت تصرخ بعلو صوتها وتتنطط مكانها وتخبط فيا وفي كل حاجه وتحاول تجري. هفاف كان موريني من ناحيه عيني المتصفيه كل حاجه لكن برؤيه حمراء، كانت الرؤيه واضحه ليا بعين واحده بس. اتحركت جنبها وهي عماله تتسند على الحيطه وتحاول تخرج، وانا ماشي جنبها بهدوء وهي مش حاسه بيا، لحد ما خبطت في جسم الراجل المغمى عليه اللي فتح لي الباب. وقعت على الارض وفضلت تهزه وتقول له عبد الرحمن عبد الرحمن اصحى يا عبد الرحمن. بقت تصرخ تقول انت عملت فيه ايه. حطيت ايدي على بقها وهفاف رجع نور الشقه تاني. كنت واقف وراها، قلت لها انا هنا عشان اتكلم شويه. هفاف قال لي في ودني شد شعرها وخنقها، مسكتها من دماغها زي ما كنت ماسكها وما نفذتش كلامه، ودخلتها على اوضه تانية كانت موجوده، قعدتها قدامي والباب اتهبد من ورايا والتربس. قلت لها ها نتكلم بالذوق دلوقتي يا هلا. قالت لي انت مين وعايز ايه؟ انا ممكن ابلغ البوليس على فكره. قلت لها البوليس البوليس ولا دهشور؟ برقت لي. قلت لها تمام يبقى انا صح. هفاف اتكلم وقال لي ليه ما سمعتش كلامي؟ ليه ما سمعتش كلامي؟ رديت بصوت عالي قلت له مش كل حاجه بالدراع، واعتقد انت مش هتحبي استخدم العنف معاكي. شديت كرسي تاني قدامها، ولعت سجارتي. ها يا هلا، ايه اللي حصل؟ قالت لي مش فاهمة حاجة. قلت لها طب ماشي خليني واحدة واحدة معاكي، خليني ابدأ انا. راجل مراته وبنته ماتوا وقبورهم اتنبشت، الراجل خسر شغله فلوسه صحته شقته عربياته كل شيء، وانتهى الموضوع بكانسر. لسه مش عارفه انا بتكلم على مين. قالت لي انت اخوه؟ قلت لها ما انت شاطر اهو. قالت لي هو كان قال انك مش لوحدك، معاك خدمه جباره، معاك حبيبه، لكن انت عايز ليه؟ عملت كل ده يا هلا؟ قالت لي قال كمان انك ذكي. قلت لها انا مجتهد مش ذكي، تفكير شويه وصلت انك الوحيده الغير مأذيه، حبيبة ونيرة ماتوا، عمر وخسر كل حاجة، وانت اللي اختفيتي، انت الوحيدة اللي كسبت في القصة دي. كانش قدامي اي اختيار غير انك تبقي السبب في كل حاجة. ضحكت الحقيقة ضحكة طويلة وقالت لي كسبت عشان انا خسرت كتير بسببه، اخد مني كل شيء فقررت اخد منه كل شيء. انت متعرفش حاجة يا عمر، متعرفش حاجة. انا قاعد قدامك دلوقتي عشان تعرفيني، عرفيني عشان اقدر احل اللي اقدر عليه. قالت لي مش هتعرف، خلاص كل حاجه انتهت. لقيت هفاف بيقول لي قارنها غاضب بتكلم معاه. طلبت مني سجاره، حذفت لها سجاره وبدات تدخن معايا. جالي راجل كبير في السن طلب مني الجواز في السعودية، كان راجل وسيم مهتم بصحته سليم. في البداية رفضت عشان كبير في السن، لكن لما عرفت مركزه واللي معاه وافقت. حالتي المادية كانت كويسة، حلوة يعني زي ما بتقولوا، بس قلت ايه المانع؟ فكرة الجواز ما كانتش في بالي، كنتش حاسة اني محتاجاها. قررت اني هتجوزه بالفعل. كانت ايام حلوة معاه، كنت مبسوطة، كان بيصرف كتير، كانش مقصر في اي حاجة، حين ما كان بينزل اجازة في مصر على حسب ما كان بيقول، ولما كان بيرجع كنت ببقى حاسة ان في حاجة غلط. كنت بشك انه بيخون، بطبع الرجالة المصريين يعني انهم كده كده بيخونوا زوجاتهم. كان الامر شيء مزعج، لكني كنت متقبلة الامر انه خاين. وبعد فترة من نزوله مصر ورجوعه اكتر من مرة، اكتشفت في مرة انه معاه موبايلين. لما دخلت في مرة الغرفة ولقيت الموبايل تاني على الشاحن، ما سألتش وقتها وقررت ابص عليه، لقيته بباسورد طبعا، ومن الخارج في رسالة من واحدة اسمها حبيبة بتقوله انت ليه ما قلتش انك مسافر. توقعت انها واحدة من رفيقاته، بس قلت خلاص مش مشكلة، وكتير كنت بقرف اقرب منه، خصوصا انه طلب قبل الجواز انه ما يكونش فيه خلفة الا بعد فترة طويلة. لحد ما في مرة كان نايم ورن موبايله التاني، كان ناسي يقفله زي المرة اللي شفته فيها. بصيت في الموبايل لقيت مكالمة من حبيبة عن طريق ابليكيشن بيكلمني عليه لما يكون في مصر. رديت على المكالمة لقيت بنت صغيرة طفلة بتقول الو الو الو يا بابا. انصدمت من بشاعة الشخص اللي معايا، مش بس خاين ده كمان متزوج ومخلف. فضلت ساكتة وبدأت ابكي لحين ما ردت ست وقالت ليه ما بتردش على بنتك، كانت عايزة تكلمك على فكرة عشان وحشها. قلت لها انك ما بتردش عليا لما اتصل، بس الغريبة يعني انك رديت. ما كانش عندي حاجة اعملها غير اني قلت لها زوجك نايم، لما يصحى هبلغه واتصل عليكي. سمعتها بتعيط وقالت لي انت مين وجوزي بيعمل ايه عندك؟ قلت لها بكسرة ان انا مراته، انا زوجته. انا وهي كنا منهارين من العياط، كانت بتقول عليه شخص زبالة وندل وواطي، انها مش هتقدر تكمل معاه. قالت لي اشبعي بيه وخليه ينفعك، انا مش هكمل معاه، وقفلت السكة. فضلت اعيط لوحدي وفكر فانا ايه اللي عملته علشان زواجي يكون بشع كده. كرهت اني اعيش مع راجل كذاب ومنافق، وجالي افكار كتير وقتها، اني امشي حالا واسيب البيت، لكن قطع تفكيري الموبايل وهو بيرن للمرة التانية. كانت هي حبيبة، رديت عليها وقالت لي صحيح خلي عندك كرامة، ولا هو عاجبك قوي، ولا عاجبك قوي تهني بيه، انا عايز اكلمه عشان اقوله اني سايباله البيت وواخده بنتي وماشية، ولا اقولك؟ قولي له انت بنفسك، ما انت زبالة ورخيصة زي اللي عرفهم قبل كده. بدأت اعيط وابلغها ان انا ماليش ذنب، انا معرفش اي حاجة، انا اتجوزته وهو مبلغنيش انه متجوز ومخلف. قالت لي سواء بلغك او لا انا مبقتش طايقة العيشة معاه، هو خلاص كده انتهى معايا. قلت لها خلاص هتسيبيه؟ هتسلمي انه عمل كل ده فيكي وفيا بدون اي انتقام؟ قالت لي ده خسارة فيه الانتقام، خسارة فيه ان ممكن حد يخسر نفسه فيه. قلت لها ممكن تسمعيني، انا عندي فكرة. وطلبت من حبيبة رقم موبايلها، اديتهولي، قفلت معاها من موبايله وسمعت عمر من ورايا بيقول لي ايه يا حبيبتي. مسحت دموعي بسرعة ولفيت رقبتي قلت له صباح الخير حبيبي، هحضر لك الفطار. قمت بوسته ودخلت على الأوضة، حطيت الموبايل التاني مكانه بعد ما قفلته، واتصلت بحبيبة بالليل بعد ما عمر خرج من البيت. اتفقت معاها على اننا هندمر حياته، بس بشرط اننا مفيش واحدة تخون الاتفاق. كان الاتفاق ان حبيبة هتجيب نوع من المخدرات هتحطه في الاكل، بحيث انه لما ياكل وهو في بيتها بيكون عنده تعلق بالبيت. نوع من المخدرات لما بيتضاف على الاكل بيدمن الشخص الحالة او المكان او الاكل نفسه، وبيبقى عنده تعلق بيه زي المدمنين. كنت محتاجة ان عمر يفضل مطول في مصر عشان انا من هنا اقدر اعمل اللي انا عايزاه. وبالفعل بنزوله الاجازة اللي بعدها بدأت حبيبة تنفذ الخطة، كانت بترسل لي كل شيء. كان لازم اسبوع على الاقل علشان يبدا مفعول المخدر يبدا، وكانت بتعمل اكل ليها ولبنتها مختلف عن اكله، بحيث انه لما بياكل بيفضل مشدود لبيتها لمكانها، ولو خرج بس من البيت بيحس ان في شيء غلط، شيء مش مريح. وعلى النقيض انا راسلت شخص كتير مشهور ومعروف في مصر، شخص بيظهر على شاشات التلفزيون والاعلام والنت، شخص محبوب ومعروف من الكل، لكن ده مش شخصيته الحقيقية، لان شخصيته الحقيقية ساحر، ساحر واسمه دهشور، بيروح لكل كبار رجال ونساء المجتمع عشان يساعدهم في حياتهم، بيتقدم له مبالغ جبارة مقابل خدماته. تواصلت بيه وبلغته اني عايزة ادمر حياة زوجي، عايز احرمه من كل حاجة في حياته، طلب مني مبلغ كبير وبالمقابل انه هيطرده من شغله، طلبت ان الاذى يكون اكبر، قال لي هخسره فلوسه، قلت له اكبر، قال لي خلاص هخسره دماغه وشغله وفلوسه، اقولك حاجة كمان، هخليكي تاخدي املاكه وكمان كل فلوسه هتبقى معاكي، ايه رأيك؟ طلب مني مبلغ كان اضعاف بكتير من اللي طلبه، مبلغ خيالي، كان طلبه بالريال السعودي مش المصري، وطلب مني اني ابعت جزء من مقتنيات عمر لشخص هقابله في مطار جدة. بالفعل التزمت بالميعاد ورحت قدمت اجزاء من مقتنيات خاصة بعمر زي ما اتفقت معاه لشخص كان في انتظاري، وجزء من المبلغ بالفعل حولته لحسابه البنكي. طول بالفعل عمر في مصر المرة دي، وكنت متأكدة ان اللي انا وحبيبة اتفقنا عليه بدأ بالفعل انه يشتغل، خصوصا لما حبيبة قالت لي ان عمر بدأ يعمل حاجات غريبة في البيت. عمر بدأ يمشي وهو نايم، عمر بدأ يتكلم في الحمام من غير ما يحس، عمر بدأ يسمعني بتكلم بصوت حد مختلف. رجع عمر لهنا وكان مش مرتاح، كان باين عليه انه عايز يرجع لمصر. عمر هنا كان بيحاول يمنع نفسه انه يعمل حاجات غريبة، كان بيبان عليه انه متوتر مش مظبوط، بيعرق دايما وساكت، لحين ما صحيت من النوم في مرة لقيته بيتكلم برا الأوضة. طلعت بصيت عليه لقيته واقف قدام مراية عند باب البيت باصص فيها وعينه بيضة تماما، بيتكلم وبيهمس بسرعة زي ما يكون بيوشوش حد. لمسته من كتفه لقيته اتكهرب واتشنج مكانه، وبعدها بكل هدوء اتحرك ناحية الأوضة ودخل نام مرة تانية بكل هدوء. كنت بلاقيه يصحى ويدخل يسن السكاكين بالليل، بعدها يعور صبعه بيها ويرجع ينام تاني، ما كانش بيبقى فاكر حاجة الصبح. لكن المشكلة اللي لهتني وقتها ما كانتش تصرفات عمر، كان أنا تعبت فجأة وبقيت في حالة صعبة. رحت كشفت وكانت الكارثة إني حملت، كنت حامل في الشهر التاني. بلغت الطبيب إن لازم الطفل يموت، مش هينفع الطفل ده يجي للدنيا. كل الأطباء رفضوا تماما الفكرة، لحين ما كلمته مرة تانية دهشور. وقال لي انه هيرسل لي شخص للمطار وهيجيب الشخص ده لمكان مغلق عشان ينزل الطفل اللي في بطني. قلت له طب وهتعمل ايه بالطفل ده؟ قال لي هستفيد بيه. انت قلتيلي انه متجوز ومخلف صح؟ قلت له اه. قال لي انا هخسره بنته ومراته باستخدام الطفل ده. قلت له كيف؟ قال لي ما يخصكيش، ده شيء يخصني انا وبس. قلت له مش انا طرف في الامر ده، من حقي اعرف. قال لي هستخدم نوع سحر، سحر قديم اسمه نيكرومانسي، سحر عشان يتنفذ بيتطلب جثث واعضاء حيوية وادمية، ده بيساعد ان السحر يبقى اقوى، ده عشانك بس. ما فهمتش وقتها. وبعد سفر عمر مرة تانية لمصر وصل الشخص للمطار بالفعل، وجبته على هنا وخدرني بالفعل واخد مني الجنين. صحيت لقيته مش موجود وكل شيء متنظف والمكان كله امن. لقيت رسالة من الساحر بيقول لي ان كل شيء تم، ما فهمتش قصده وقتها. لكن بعد فترة طويلة عمر رجع هنا وكانت حالته غير مستقرة بالمرة، كان مشتت بينسى كتير، كل شوية يشوف موبايله، سايب دقنه وشعره وشكله في اسوأ حال. كلمت الساحر وعرفت منه اللي حصل، وقال لي ان بنته الصغيرة ماتت وان مراته دخلت في حالة جنون واتحجزت في المصحة. عمر طول معايا الفترة دي وحكالي انه بدأ يدمن مخدرات ويتعاطى. خلال الفترة دي كان الساحر بلغني انه عمر فاقد او غايب الوعي، تقدري تستغليه في انه يمضيلك على ورق بنقل ملكية الشقة التانية اللي قالك عليها عنده. هو مش مبلغك باملاكه؟ قلت له اه. مبلغني بعنوان شقته في مصر. قال لي تمام، بس انا محتاج الامضة الخاصة بيه وكل شيء قانوني في مصر انا هتكفل بيه. استغليت ان عمر كان غايب عن الوعي بتأثير المخدرات ومضيته على ورقة بنقل ملكية الشقة اللي قال لي عنوانها فيه، وبعت الورقة دي لشخص كان من طرف دهشور اتبلغت بوجوده في مكان هنا في السعودية. بعدها خلال ايام لقيت الساحر بعت لي ان مبروك عليك الشقة، واه حبيبة مراته ذبحت نفسها في المصحة باسم الشيطان الرجيم. رديت عليه بتمام. عمر طول معايا الفترة دي ونزل على مصر بعد شهور طويلة. خلال الشهور دي كنت اتعرفت على عبد الرحمن اللي بلغته يجي يعيش هنا في الشقة لحين ما انزل انا، ولو جاله اي شخص يقوله ان الشقة اللي هو فيها دي بتاعته يقوله ان الشقة دي ايجار باسمي انا، وهيوصلوا العقد خلال ايام بالتنسيق مع الساحر ان هو اللي نفذ كل الاوراق المطلوبة في مصر. كلمني عبد الرحمن في نفس اليوم اللي نزل فيه عمر مصر وبلغني انه راح الشقة بالفعل، وبلغه ان الشقة دي ايجار مني انا. قفلت كل شيء يخصني وتحركت بنفس اليوم على مصر، وبالتحديد في نفس الشقة دي، عشان ده هيبقى اخر مكان عمر هيفكر يوصل له، وما كانش في طريقة تقدر تطلعني من عصمة زوجي عمر غير بموته لاني على الورق زوجته، لحين ما طلبت من الساحر طريقة لاني اخلص بيها منه، وبلغني انه يخلص منه بالمرض بالكانسر. وبالفعل بعت اخر مبلغ وكان كبير جدا للساحر عشان يخلص على عمر بالموت. وبعد فترة بسيطة كان اكد لي انه بالفعل صابه كانسر، وانه خسر شغله وفلوسه وعربياته حياته، وان كل شيء طلب مني تم بالفعل. وانا في انتظار عمر يموت عشان اكون حرة واتزوج من عبد الرحمن حبيبي. انا مش هموت لوحدي، انا هاخدك معايا. قامت نطت من مكانها وبصت ورايا لعمر اللي كان واقف، ولعت سجارة وقلت لها كلمت وانا في الطريق لهنا علشان كنت عارف انك هنا وحبيت انه يكون حاضر الفصل الاخير من المسرحية بتاعتك. ايه ده يا عمر، انت خسرت كتير، كفاية خسارة اكتر من كده. انا ما بقاش عندي حاجة اخسرها يا عمر، انا خسرت كل حاجة بالفعل. سيبني يا عمر، سيبني اخلص على الخاينة الفاجرة دي. انت دمرتي كل حاجة، دمرتي لي حياتي كلها يا هلا، مراتي وبنتي وفلوسي وشغلي وكل حاجة، انت السبب في كل ده. بس ليه؟ مش كان الاتفاق انك تخلصي مني انا؟ طب هما ذنبهم ايه؟ نيرة بنتي ذنبها ايه؟ حبيبة مراتي ذنبها ايه؟ انا وسخ وزبالة، بس هما ذنبهم ايه في كل ده؟ انت مش بس خنتيني، انت كمان خنتي الاتفاق اللي كان بينك وبينها، انت خنتي كل حاجة. هفاف قال لي خلي بالك عشان هيجري عليها دلوقتي. قمت من الكرسي لفيت جسمي مسكت عمر وهو بيجري عليها وماسك سكينة، ايدي سودت ومسكت ايد عمر ووقعت من ايده السكينة. عبد الرحمن صح يا عمر. بصيت على الباب لقيت عبد الرحمن واقف وداخل ماسك في عمر وفيا وبيضرب فينا وبيقول لنا انتوا مين واطلعوا بره وانا هبلغ عنكو. عمر مسك فيه وبدأوا يضربوا بعض، وعمر كان ضعيف ما كانش قادر يستحمل. هلا جريت من الشقة وايدي الاتنين اسودت، النور ضلم والرؤية بقت حمرة في عيني. كان عبد الرحمن بيخنق في عمر، دخلت بينهم وفصلتهم عن بعض. مسكت عبد الرحمن من هدومه وحدفته بعيد عن عمر، ومسكت عمر زقيته في اوضه وقفلت الباب عليه. عبد الرحمن كان بيزعق وبيقول لي انت فين. افتح يا عمر، افتح بسرعه، هلا هتهرب، انا مش عايزها تهرب، افتح لي بقول لك دلوقتي. دماغي صدعت وقعت على الارض. مش عارف ايه اللي حصل. قلت هفاف هو في ايه؟ قال لي مش عارف. بصيت قدامي لقيت النور رجع وفي رجل قدامي، شخص واقف قدامي وانا على الارض. لحد ما بصيت فوقي ولقيته دهشور. انت دهشور؟ هفاف قال لي ازاي؟ ده عمر. رفعت دماغي ولقيته هو عمر فعلا، ابتسم ووطى على الارض. سيدك، اسمي سيدك. خلع عين من عيونه وبايده، كانت عين ازاز مش حقيقية. فينا شبه من بعض، انا كمان عيني راحت، بس راحت عشان طلب مني اكلها بايدي عشان اكون مالك للقوة والملك اللي انا فيه ده كله. انا عارف انك مش فاهم حاجة، وانا دلوقتي افهمك كل حاجة، على الاقل عشان تموت وانت عارف انت موت ليه. ام فتح باب الاوضة ما كانش فيها عمر. عمر بالفعل ما كدبش عليك، ما كدبش عليك في اي حاجة قالها لك، كل حاجة قالها كانت صح، بس الفرق اني انا كنت السبب في كل حاجة. والفرق البسيط كمان اللي انا عايزك تعرفه يا عمر، ان عمر ده اصلا ميت من سنين، بعدها كلفتني بالسحر عشان اخلص على مراته وبنته، استخدمت قطر من بنته عشان اخلص عليها، وبلحم البنت دي خلصت على الأم، وبلحم الأم خلصت على عمر. جاله كانسر ومات، وهلا بقت حرة، أخدت اللي تبقى منه بحكم إنها الوريثة الوحيدة لكل حاجة بيمتلكها، وجات لي اتجوزتني أنا، وما كانش عندها حل أحسن مني. عيشتها ملكة، اللي جوه دي ما كانتش هي، واللي كان موجود ده ما كانش حد اسمه عبد الرحمن ولا حاجة، ده كان واحد من خدامي. ما سألتش نفسك فين قرين عمر ده؟ ما لو كان موجود كان قالك على الأقل ان عمر ميت، وان كل اللي كنت فيه ده كان كذب. انا قتلت قرين عمر اول ما بدأت شغلي فيه عشان امنع اي حد او اي وسيلة انها تساعده، سواء وهو ميت او هو عايش. كنت سايبه لشياطين الارض تلعب بيه براحتها من غير حماية. انا اللي بعتلك الرسالة. عادل اللي انت رحت عملت عليه فيلم الرعب ده مات في نفس الليلة اللي انت خرجت فيها من اوضته، بس كان التهديد الوحيد في الحكاية هو انت. كان فاضل انت بس اللي انا عايز اخلص عليك. حبيت ابدأ في ان انا العب بيك شوية عشان اشوف اخرك هيبقى فين. والحقيقة الحقيقة ابهرتني يا عمر، وانت كمان يا عفاف ابهرتني الحقيقة. بس انت فاكر ان النيكرومانسي ده سهل انك تقف قدامه؟ سحر قايم على اكل الجثث، على تسخير الشياطين اللي يخليهم يتشكلوا بشكل البشر ويتكلموا. وانت فاكر ان اللي كان قاعد بيحكي لك ده كان اخوك بجد ولا ايه؟ خش خش شوف الأوضة اللي جوه دي كده، شوف اذا كان فيها حد ولا لا. يا عم هقوم انا اهو يا دكتور، مفيش عمر جوه، ودلوقتي مش هيبقى فيه عمر كمان. ودلوقتي بقى خلينا ناخد منك هفاف بتاعك ده عشان هلعب بيك شوية قبل ما اخلص عليك. النار طلعت من الأوض وهو كان واقف قدامي، ايدي كانت بتسود وبحاول اقوم مش قادر. الفاف كان بيولع جوايا، كنت شايفه، كنت شايف المارد الاسود اللي معايا في حياتي. شفت كائن اسود ضخم خارج من راسه تلات قرون، عينه حمرة بيتشوي في النار. كنت شايف المشهد قدامي كأني بتفرج على فيلم، ودهشور واقف بيتكلم وبيضحك وعينه لونها بيتبدل وبتتغير. عيني كانت بتقفل. باب الشقة، باب الشقة بيتهبد من بره وبيفتح، وعيني كانت بتروح. بيتفتح الباب وبيدخل ناس كتير في الشقة، وبيجري دهشور على أوضة جوه الشقة عشان يفكني الناس وأنا شايفها وسطهم. دليلة، غبت عن الوعي وصحيت وانا في البيت. بيت؟ بيت ايه؟ قمت قعدت، فضلت مبرق باخد نفسي بحاول استوعب اللي بيحصل. موجود. خمضت عيني بالراحة لما سمعت صوت هفاف، وترميت تاني على السرير ومسكت دماغي. انا كنت خايف عليك يا صاحبي. وانا هو ايه ده هفاف؟ الباب خبط ودخل الدليلة، وكانت لابسة هدوم بيت، بيجامة في البيت. قلت لها ايه ده، انا فين؟ قالت لي في البيت. قلت لها البيت؟ انت ازاي تكبيني البيت عندك يا دليلة؟ انت عايشة لوحدك؟ دخل ولد وراها وقال لي حمد لله على السلامة يا دكتور. قالت لي ده حسين اخويا الكبير. قلت له الله يسلمك يا صاحبي، انا محتاجة اتحرك. قال لي بس اقعد تبقى احسن وتمشي يعني. قلت له احنا انا تمام الحمد لله، محتاج بس اروح عشان ارتاح مش اكتر. سابنا وخرج والباب كان مفتوح. همسته وقلت لها هو انت وصلتي لي ازاي؟ قالت لي مش عارفه، في حاجه حصلت، حاجه في دماغي وانا قاعده قالت لي اتحرك على الشقه اللي انت كنت فيها. كنت ماشيه في الشارع وانا عارفه رايحه فين وبتحرك بسرعه عليها، ولما قربت منها شفت دخان خارج من تحت، كان خارج من تحت عقب الباب، وريحه شياط. خبطت على كل البيبان وكل الناس جريوا معايا كسروا الباب ولحقناك. قلت لها لما دخلت كان في حد في الشقه غيري؟ قالت لي لا، ما كانش في غيرك في الشقه يا عمرو، كنت مربوط وكنت بتغيب عن الوعي بتتخنق. كلمت اخويا وجبناك على هنا. واخوكي ما قالكيش مين ده بقى؟ قالت لي ما هو. قلت لها ما هو عارف يعني. طب انا هتحرك دلوقتي. قالت لي طب كل حاجه قبل ما تمشي يا عمرو عشان خاطري. قلت لها بعدين معاكي، انت مفيش فايده فيكي. قالت لي مفيش. قلت لها ابتسامه، يعني اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ قالت لي اتجوزني. جوزني عشان ترتاح. نحقت، خدت معاها معاد تاني يوم في العيادة علشان نقعد نتكلم شوية. سلمت على أهلها وكانوا ناس في قمة الذوق والاحترام الحقيقة، وأنا في السكة اتصلت بيا وقالت لي هو إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا نسيت أسألك، هو ايه اللي حصل واخوك طلع عايز منك ايه؟ قلت لها لا دي قصة كبيرة يا دليلة، لما تيجي بكرة احكي لك. قلت لي يا عمرو المرة اللي فاتت لحقتك من مرض بياكل فيك، دلوقتي لحقتك من شقة بتولع بيك، مش حاسس ان المفروض تفكر في كلامي شوية؟ قلتلها دليلة اصبح على خير، نتكلم بكرة لما تيجي. رجعت وقفت قدام باب العيادة، حمل بعبء كبير على صدري وضغط تقيل اوي، لسه في حاجات مش فاهمها. عمر ده عايش ولا ميت؟ طب ده عاشور هو عمر ولا عمر ده ما كانش موجود من الاساس؟ ولو عمر ميت على كلامه فين جثته؟ فين تربته؟ انا ما شفتش تربته في مدافننا، انا مش فاهم حاجه. كحيت وحطيت ايدي على بقي، بصيت على ايدي لقيتني منزل دم. هفاف قال لي انا اللي دلتها على مكان البيت واحنا رايحين، بلغت قرينها انها توصل على هناك عشان في اذى لينا، وهو خلاها تتحرك على البيت. بصراحه ما ردتش على هفاف، كان في حاجه تانية في دماغي هي اللي عمال افكر فيها. بدل ما ادخل الباب قررت ارجع لبيت عمر تاني، حسيت ان في حاجة محتاج ارجع اشوفها. بالفعل وصلت هناك تاني، واول ما شافني حارس العمارة اللي تحت قال لي عمر انت تاني طالع لمين؟ تجاهلته مرة تانية وتحركت على فوق وهو عمال ينادي يا استاذ يا استاذ، سبته ومشيت. واول ما وصلت للدور لقيت باب الشقة متوارب بشكل بسيط، قربت منه بحركة بسيطة، فتحته دخلت. مجرد ما دخلت سمعت الباب اتهبد من ورايا بشكل بسيط شوية. لقيت في نور أصفر منور، نور لمبة واحدة بس، وحد واقف تحت اللمبة باين منه ضله، وتحرك الضل ده باتجاه طريق الحمام. كنت شايف كويس، تحركت وبصيت على الحمام من بعيد، لقيت نور الحمام منور وفي وش واحدة جسمها موطي على الأرض، دراعاتها طويلة وخارجة من الحمام وماسكة في الباب والأرض. كنت شايف أربع دراعات، صوابعها طويلة وضوافرها مدببة، بقها بينزل منه دم بينقط على الأرض. لقيتها بتخرج وفجأة بتجري عليا، جريت على أوضة من الأوض لقيت هفاف بيقول لي أتحرك على أوضة تانية، رحت عليها دخلتها وقفلت الباب على نفسي وأنا سامعها وبتصرخ بره وشفتها بتجري زي الحيوانات. قفلت الباب عليها وفضلت تهبد الباب وتخبط وتزق الباب جامد، بإيدي سودت وأنا ماسك الباب جامد وبقول لي هفاف ده بالظبط اتكلم وقال لي قرين هلا هو ده اللي قلت لك إنه غاضب. تربست الباب وجريت شديت الدولاب الموجود في الأوضة لحد ما حطيته قدام الباب وزنقت الباب بيه. وفضلت تخبط وتهبد من بره على الباب شوية لحد ما سكتت. سمعت صوتها وهي بتبعد بتتحرك في الشقة، همست وقلت يا هفاف اشمعنى الأوضة دي؟ روح على الدرج في نص الكومودينو شمال السرير. رحت بالفعل وفتحت الدرج لقيت ورقة، قلت له ايه دي؟ قال لي دي الحاجة اللي كان قارينها لغاضب بسببها. فتحت الورقة وكانت عبارة عن جواب، فردت الورقة كويس وفضلت ابص فيها. ايه ده؟ حاولت أعمل حاجة كتير عشان أهرب منها. حاولت أعمل حاجات كتير عشان أهرب منه، لكن ما كانش فيه نتيجة، فما كانش عندي حل غير إني أكتب. إيه ده؟ إيه الورقة دي هفاف؟ بكل بساطة أنا اسمي هلا، أنا من السعودية. بعد سنين من جوازي اكتشفت إن جوزي عبارة عن شخص مجنون بيستغل اللي حواليه علشان يجني منهم أموال طائلة. عرفت واحد، إيه ده ثواني يا عفاف، عرفت واحد عرفني بنفسه على إن اسمه عمر، ضحك عليا واستغلني باسم الحب وبالفعل اتجوزني. واكتشفت إن جوازه ليا ما هو إلا لتحصيل كل أموالي. عرفت منه إنه كان متجوز في مصر ومراته وبنته توفوا، وبعد موتهم قرر الاستقرار في السعودية معايا، وبعد فترة غير رأيه لأننا نروح لمصر ونبيع كل شيء ليا في السعودية. وافقت من حبي ليه وعشت معاه قصة حب طويلة في الشقة دي، لحين ما اكتشفت خطته إنه عمل نفس الشيء مع الست اللي اتجوزها قبلي، وانتهى الأمر بموتها هي وبنتها. يعني ايه؟ حاولت الانتقام منه لكنه ذلني وهددني بالقتل بعد ما كان بالفعل استولى على كل شيء عشان يكشف عن وشه الحقيقي. ولما قررت اني افضحه وامشي من البيت هاجمني وضربني ضرب شديد خلاني مش قادر اتحرك من السرير، وقرر التخلص مني بعد ذلك بالسحر. هو ما كانش ساحر، بس اللي عرفته منه انه كان تابع لواحد مشهور بيطلع على التلفزيون، بيطلع في كل مكان، بيطلع لانه شيخ والناس بتروح له في كل حتة. عمر كان من اتباع الراجل ده، عمر كان بيخدم الراجل ده. عمر قرر يتخلص مني بمساعدة الراجل ده. اخد اجزاء من شعري كان بيقطعه بايده، كان بياخد هدومي، كان بياخد دمي لما بينزل مني بسبب الضرب، وفي النهاية اصابني كانسر وبلغني بكل شيء وانا في لحظاتي الاخيرة. عرفت كل الحاجات دي منه هو بنفسه. انا بكتب الكلام ده وبسيبه هنا لان بالفعل قررت اني انهي كل ده بنفسي. قررت اني هخلص على نفسي في الحمام بالحر. عمر بعد موتي هيشوه سمعتي، هيدمر شكلي قدام الجميع. عمر هو اللي قتل مراته وبنته بمساعدة الساحر ده، وهو اللي خلص عليا وهيدمر سمعتي وشكلي بعد موتي. واتمنى من ربنا انه يسامحني على اللي هعمله. هلا راشد البكري. يعني ايه؟ انا كده فهمت. عمر ده مش ميت، عمر ده مش هنا اصلا. عمر ما قدرش يدخل الشقه دي تاني بعد موت هلا، علشان كان كل ما يدخل قرينها بيمنعه يقعد فيها. سحر النكرومانسي معتمد على اكل اعضاء الجثث، ده اللي كان دهشور بيطلبه من عمر. كان بيقتلهم بالسحر والمرض عشان يموت الناس من حواليه بشكل طبيعي، وبعد موتهم بيقدمهم لدهشور عشان يديه الفلوس والسلطة. كل اللي سمعته ده كان محاولة لتشويه صورة حبيبة وهلا. دهشور كان عنده اعتقاد انه هيخلص مني، فحب يخلي القصة اللي سمعتها تبقى حقيقية عشان اموت وانا متحسر على اني ما قدرتش اساعد اخويا. واصلا اخويا ده يستاهل الحرق. ثواني معلش، هو انا ايه اللي يثبت لي ان هو اخويا اصلا؟ ده لو هو اخويا اصلا يعني. دهشور كان جايبني كل ده علشان يخلص عليك انت يا هفاف. دهشور كان عارف ان مفيش حاجة هتجيبني هنا او تقنعني بالشكل ده غير انه يضرب في اكتر عقدة في حياتي، اهلي. قرين عمر ما كانش ميت يا هفاف، هو عمر مش موجود هنا اصلا، عشان كده قرينه مش موجود. اللي كان قدامنا وقتها ده كان دهشور، واكيد واحد زي ده مش هيخلينا نعرف عنه حاجة ببساطة كده. غبي. المشكلة دلوقتي مش في دهشور ولا في حبيبة ولا في هلا ولا الناس اللي ماتت، المشكلة دلوقتي ان في اكتر من حد مجنون بيقدم قرابين وبيتبع الراجل ده بكل ولاء زي ما يكون الراجل ده معاه مفتاح الجنة والنار. ازاي ازاي الناس تكون بالسذاجة دي؟ هو اي حد يقول على نفسه شيخ ولا والي الناس تمشي وراه؟ مسكت الورقة بغضب كرمشتها وشديت الدولاب حدفته على جنبه وفتحت الباب خرجت طلعت على بره ونزلت رجعت العيادة. فضلت طول الليلة دي اكتب اكتب اكتب كل اللي حصل. كنت حاسس ان جسمي بيغلي من النار اللي طالعه منه لحد ما وصلت عند النقطة اللي عادل وقف عندها في نص الحكاية لما قال لي ان دهشور ده من مكان بعيد جدا. فضلت اعمل دوائر على الجملة دي. مكان بعيد مكان بعيد مفيش غير مكان واحد بس هو اللي بيطلع منه كل الزبالة دي. حطيت دماغي على المكتب وغمضت عيني ونمت على امل اني مصحوش تاني ان ده يكون ميعاد رحمة ربنا عليا. دلوقتي يمكن وقتها بس كل شيء هيبقى احسن. يمكن ما وراء باب الطبيب النفسي أسنان الشيطان.